بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة إن شاء الله من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة عايزة أبتديها يعني بأقول مثلا بجميل وعرفان وشكر وحمد لله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة طبعا يوم الجمعة ويعني فضل ساعات ساعتين تقريبا على صلاة المغرب وينتهي اليوم وصلاتنا بتوصل للنبي عليه الصلاة والسلام النهاردة. أنا دايما أما أحب أذكر النبي وإحنا كنساء أنت كزوجة وكبنوتة وكأم وكامرأة كل حالاتك لما تشوفي قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص علينا وقد إيه إحنا لما هم الناس بياخدوا النبي القائد السياسي النبي مخطط الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفة في قائد حرب النبي القدوة إحنا كنساء نحب ناخد النبي كزوج قد إيه مدى العاطفية ده كان قد ايه كان عنده عاطفه ورومانسيه تجاه يعني ورفق تجاه المراه. حابه النهارده اقول لكل الناس اللي بتدعو الى نبذ السنه وانك ابعدي عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا ما ناخدش من السنه وناخد طبعا العلماء يعني انا في غنى ان انا اقعد افسر واقعد اقول هنعمل ايه ولا ده حقيقي وده صح وما شاء الله لا ده ازاي هنعرف الصلاه ما الصلاه موجوده اقم الصلاه طب هنعرف الدور ازاي اربعه الا اذا استنينا كل الكلام ده العلماء بيقولوه. انا عايزه النهارده انت كام يعنيني فيك شقين شق انت كانثى وكزوجه وازاي تشوف النبي كان بيتعامل في بيته كزوج النبي الزوج اجمل حاجه والنبي الاب وناخد يعني كيدا في اللي بيحاولوا ان هم يمحوا السنه او يمحوا سنه النبي عليه السلام او يلغوا فروض من فروض ربنا يعني الدعاوي لموضوع الميراث واحنا عملنا حلقه في بيوت منوره قبل كده الجزء الاول على الميراث وقلنا يعني موضوع مساواه المراه مساواه المراه بالرجل في الميراث امر خاطئ واجحاف للمراه على فكره ظلم ليه هم بيعملوا كده علشان ياخدوا فلوس على فكره مش عشان يزودوا فلوسها. عندي 30 حاله في الميراث موجوده في القرآن المرأة بترث أكثر من الرجل المرأة بترث مثل الرجل المرأة ترث ولا يرث الرجل تخيلوا أربع حالات فقط اللي هي للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هم عايزين إيه بقى يعني عايزين يعملوا إيه تاني في المرأة أنا مش فاهمة يعني يطلعوك من قيمك ويطلعوك من مفاهيمك ويلا مش عارفة روحي اعملي إيه وشوفي زوجك ده أنت عارفة أنت لو ما دبحتي له القطة أنا شوفي أنا أعمل فيك إيه ودعاوي خطيرة جدا جدا علشان تطلعي برا سمتك الإسلامي اللي الله عز وجل حطك فيه معززة مكرمة. ولو اتكلمنا النهاردة لو إن شاء الله نبقى حتى ناخد في كل حلقة كده يعني في حب النبي عليه الصلاة والسلام موقف أو موقفين. لما أقولك النبي عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهله أنت تعبانة طب هو بيقوم حتى مش تعبانة على فكرة يعني مش شرط هي تكون تعبانة لا هو النبي شاف حاجة أم عملها كان في مهنة أهلي. لما أقولك النبي عليه الصلاة والسلام بيمسح دموع المرأة أقولك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهي حائض والناس كانت وبعد عني بقى أنا جاي من برة يعني مش لازقة فيا كده لا لا لا صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يطلع يقبل وكان يقبل وهي حائض دعم نفسي للمرأة. لما أقولك النبي عليه الصلاة والسلام كزوج كان يعني لا يستحي انه يعبر عن حبه من احب الناس اليه قال عائشه النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الحب قال رزقت حبها على السيده خديجه الله عز وجل وضع حب السيده خديجه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايزه اسالك سؤال ازاي نوصل لمرحله ان احنا نخلي حبنا في قلب النبي عليه الصلاه والسلام في قلب ازواجنا ان شاء الله يكون في قلب النبي اللهم امين ازاي نخلي ازواجنا قلبهم كده في زوجتي وفي حبيبتي وفي الصورة الأولانية عن مشاعر الحب الأولانية. إزاي أوصل للمرحلة دي إلا إذا أنا يعني اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان لي حال من الله كلمة رزقت حبها. هو مين اللي رزق؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى بصي يا بنتي والله نصيحة، طول ما انت في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى قريبة، طول ما انت لك حال مع الله، طول ما الله عز وجل يسخر لك الكون كله. النهاردة وإحنا بنتكلم عن السنة وبنتكلم إحنا عايزين نحيي السنة، أنا كزوجة استنى أولا لي حال مع الله واستنى بسنة النبي كل اللي قال عليه، أبدا ما هتضيعي، أبدا ما هتضيعي. ونكيد كده في الناس اللي عايزين يلغوا السنة وعايزين يلغوا اقتدائنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أنت كأم، أنا كأم أنا المفروض أحبب أولادي في النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما أقول لك إحنا عندنا أحاديث قلنا عنوانها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدي أكلم ابني عن النبي، مين هو النبي عليه الصلاة والسلام، قد إيه كان رحيم، قد إيه إن النبي عليه السلام دوت هو اللي له المقام المحمودا إن شاء الله يوم القيامة، مكان لا تصح إلا لعبد واحد، وندعو الله سبحانه وتعالى. ورسول الله قال كده، أدعو أن أكون أنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا آدم عصى المعصية بتاعته فقال يا رب يعني استشفع بمحمد، فالله عز وجل يقول له يا آدم من أين عرفت محمد لسه جاي من ذريتك، قال رأيت اسمه على العرش فعلمت أنه من عبادك المقربين. النبي عليه الصلاة والسلام اللي هيجي يشفع لنا يوم القيامة ويسجد تحت عرش الرحمن ويدعو الله ويحمد الله بكلمات لم يحمدها أحد من قبله ويقول يا رب أمتي أمتي، فالله عز وجل يقول له يا محمد قم وصل تعطى، قال رب أمتي، قال سنرضيك في أمتك. لما حبب أولادي في النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمهم، النبي كان بيقول بصي بقى عندنا حاجات خاصة بالسلوكيات ازاي سلوكه كمسلم، وعندي حاجات خاصة مع الأطفال بالأخلاق. تعالى ما أقولك حديث سهل، حديث السطر ده علشان هو ابنك يحفظه وانت كمان سهل عليك تعمليه. لما اجي أقولك احنا خدنا المرة اللي فاتت لو سمعنا صياح الديك وقلنا هنعمل ايه عشان انمي مهارات وكبر تفكير وخلي ابني يقتدي بالسنة، اما أقوله بقى احنا عندنا ان شاء الله نثبت الامر ده، يبقى يوم جمعة ونكثر من الصلاة. يعني بكل ما انا بحكي لكم كده طول ما انتوا قاعدين بتصلوا على الرسول عليه السلام عشان اسمنا يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآل محمد. لما اجي اقول لاولادي حاجه، كان مثلا حاجه في السلوك، اول حاجه في السلوك اذا شرب احدكم، عندي الحديث ده، اذا شرب احدكم فلا يتنفس، ما عادش انفخ في الاناء، فاذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، ما عادش انفخ في الاناء. وعلم ابني، طيب بصي بقى ده حديث سطره جميل، بصي هعمل فيه ايه، ببتدي اقول له بص علمني، اقول كده ده عنوان الشرح بتاعنا وعنوان النهارده المهاره واللعب اللي احنا هنعمله. علمني رسول الله، اولا بشرب بسمي الله وباخد باليمين واشرب باليمين، ادي سلوك، بعلم سلوك وسمت اسلامي قدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابتدي اعلي القيمه دي. هم عايزين يهدموها؟ لا والله يا رب، ده انا بيتي واولادي هيكونوا من اللي بيعلوا قمه سنه النبي عليه الصلاه. وابتدي اعلم ابني، ادي بمسك باليمين واعلمه الشمال، لا بمسك باليمين. طيب لو ابني اصلا اشول وبيكتب، بحاول طبعا يعني ده على فكره من علامات الذكاء ان يبقى عندي ابن بيكتب باليمين، وسيدنا عمر كان بيكتب باليمين والشمال، يعني الفصين فص المخ اليمين وفص المخ الشمال الاثنين شغالين. طيب لما اجي لا خلاص ماشي الكتابه حبه بحبه اتدرج او ممكن اعمل، لكن بقيه الامور بستخدم. جه واحكي القصه ان جه صحابي من سني كام، انا بتكلم في الكلام ده من سن يعني ما بنقولش سبعة بنقول ثلاثة، خد السلوكيات حتى لو فهم 30% منها 20% منها احسن من 0%. وابتدي اقول له ان كان في صحابي بياكل بشماله، خلي بالك، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له كل باليمين، قال له ما استطاع، قال له لا استطيع، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له كل باليمين، قال له لا استطيع، قال له ما استطاع، لكن اقول ايه، اقول الله المستعان، طب يا رب عيني ان شاء الله احاول. يبقى انا احاول ان انا اخليه حتى لو اشول الاكل والبركة باستخدام اليمين، والكتابة تدرج، نفع ما نفعش خلاص اوكي ماشي، ينفع يشتغل بالفص الشمال والفص اليمين والناس نفع وماشية بيها وما فيش اي مشاكل. يبقى بعلمه ان هو يأكل باليمين ويشرب باليمين. طيب قبل ما اشرب هاي الدعاء بسم الله، قبل ما ياكل بسمي، قبل ما ناكل بسم الله، وقبل ما نشرب الاغنيه الجميله بقى اللي احنا بنعملها، وقبل ما نشرب بسم الله بسم الله بسم الله، احلى كلام اتعلمناه. شوف الواحد فاكر ازاي، عشان كان في تون وحركه وربط بالصور الذهنيه. انا اعمل كده مع اولادي. دلوقتي من سن كام على فكره، واستجاب من سن سنتين ونص بنشتغل، في ناس بتستجاب من سنتين بنشتغل، في ناس بتلقط الكلام. الطفل اللي عنده مهاره لغويه وعنده ذكاء لغوي بيتعلم، ممكن يتعلم اكتر من لغه على فكره، بس بيلقط جدا الكلمات، ممكن اشتغل معاه حسب استجابه ابنك. لكن على 3 سنين اوكي تمام مبدئي، يلا توكلي على الله. ببتدي اقول له بيبقى بشرب، باخد بايدي اليمين وبشرب بسم الله، وبشرب وانا قاعد وانا جالس، وابتدي بقى اقول بقى لو انا هعرف يفهم الكلام العلمي ماشي، مش هيفه اقول له لا ده الحلو ان انا بشرب ويشوفنا. طب اعمل ازاي؟ احط كرسي جنب التلاجة. تقول لك هو انا هقعد؟ انا مش قادره اقعد، انا بقوم مش عارفه بعمل، عايزه بلدوزر يشيلني وعايز. لا يعني حطي كرسي جنب التلاجة او جنب الكولمان اللي بتشربه منه، وحطي الكرسي بحيث هو يتعود ان انا بشرب وانا ايه وانا جالس، واشرب على 3 مرات. كل ده في حديث على فكره، ماشي، كل ده في حديث، مهارات اهي. وبشرب على 3 مرات، وادي بسم الله واخد نفس، وبعدين بسم الله واخد نفس، بسم الله واخد نفس. ابتدي من 5 سنين لو فهم شويه اقول له المخ بيتغذى على الاكسجين اللي انا بتنفسه ما بين الشرب وعلى الميه، بس كده يبقى انا بغذي ايه، بغذي عضله المخ عند ابني. بعلمه شكل الشرب، بشرب وانا جالس مش وانا واقف، وبقول له الفايدة العلمية. بعد كده ممكن يميز من سن 7 سنين ممكن الفايدة العلمية يعني ايه، ان انا بخلي نص البطن مش عارفة تلته معمول ايه، وبعدين المية و 75% من الجسم بيبقى المية، ولما انا اشرب المية الجسم كله بيتمتع بخواصه، ولما سمي على المية افرجه الفيديو ده بقى، فيديو تحفة جدا على اليوتيوب، ازاي ان انا لما بسمي على المية الشكل الايوني للمية بيتغير وبتعمل اشكال تحفة جدا، ولما بقرأ قرآن على المية المية شكلها بتاخد اشكال تحفة جدا، فما بالك الجسم بقى اللي فيه 75 من المية ده واخد الشكل التحفة ده، يبقى اكيد هيبقى له فايدة. وبعد ايه اقول دعاء بعد ما بسمي وخلاص شربت، بقول دعاء انتهاء الشرب. ايه دعاء انتهاء الشرب؟ بقول لك ايه، الحمد لله الذي رزق. لا طبعا. طب ايه يا جماعة الدعاء بعد ما؟ الحمد لله الله الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوب العباد. هو ابن هيحفظ كده؟ اه لما تكرري. طب هو فاهم؟ مش مهم يفهم دلوقتي، ولو فهم زي ما قلت لك 20% 30% احنا المستفيدين، احسن ما يبقى 0%. كل ده في ده، وما ينفعش ان انا انفخ في البتاع، ما ينفعش اجيب الشاليمو واقعد اعمل بقليل، ماشي، عشان ده مش دي السلوك، ده الاتيكيت، ده الكلام اللي انا بعلمه له اسمه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. بيدوله مسميات بقى، ده الاتيكيت، لا ده عشان تبقى نظيف، لا ده علشان يبقى شكلك حلو، ده علشان ما ينفعش تفضل كل ده، لكن ارجحها دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وعنوان المهاره الجميله اللي كل شويه باخد فيها سلوك اسمها مهارة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هم يهدموا واحنا نعلي بإذن الله. ده كويس كويس، الأمة بتصحب كده لما بتجي لها كده ضربة وقرصة كده، تبص تلاقي الأمة صحيت يلا على سنة النبي. فاكرين لما كانوا عايزين يمنعوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين وعملوا ايه وقالوا 50 جنيه غرامة؟ قام الجاي بتوع المشاريع بتوع التكاتك والمشاريع كاتبين كده صلى الله عليه وسلم، وتعالى خد ال 50 جنيه بتاعتك. هو كده الأمة بتيجي لما تؤذى في دينها. أبدا، ده هم بيعلوا من قيمة ان احنا نتمسك بدينا ونعرف مين العدو ومين اللي بيكيد للدين. اوعي تربي عيالك بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نصيحة لكل ام، استني بالسنن وطبقي احاديث، وخلي عيالك يرتبطوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان هم بعد كده ما يبقى سهل، ما دي سنة يعني، وصي سنة وانا سهلة يعني عادي ممكن ما اعملهاش عادي يعني. على فكرة شفنا مجتمعات يعني مش عايزه اقول لكم ازاي حريصين على السنه، يقول لك لا يفضلوا يعني يخشوا المسجد، تبص تلاقي مصليين الاربعه السنه بتاعت المسجد، والاربعه قبل صلاه الفرد صلاه الظهر يعني 4 السنه، وبعدين 4 الفرد، وبعدين الاربعه اللي بعد، ويقعدوا بقى دي سنه ممنوع. ولو حد طلع من المسجد على فكره قبل ما يصلي السنه دي تلاقي كل المسجد بص له كده، انتوا بتعملوا ايه يعني؟ ازاي انتوا بتصلوا وسايبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا عايزين نغرس في اولادنا المعنى ده، معنى حب الرسول عليه السلام. تعالوا نكون يعني انت عارفة بقى بيقولك دافع عن سنة النبي. ادافع عنك ازاي يا رسول الله؟ ادافع عن النبي ان انا اختلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ادافع عن النبي واجي يوم القيامة انا واولادي حملة رواء الدفاع عن السنة بالحاجات البسيطة. ده حديث سطر، حديث سطر بعمل فيه مهارات. وابتدي بقى اقول، انا عايز اقول لكم موقف يعني حصل من زمان، يعني كان أولادي تقريبا 3 سنين وكان في اعتكاف في المسجد، وبعدين استغربوا جدا إن طفل عنده 3 سنين بيعمل سنة الجلوس عند شرب المية، ويجي جنب الحاجة ويقعد ويشرب وهو صغير وأزعى كده وبعدين عمال بيشرب، والناس كانت مستغربة جدا. فلقيت أم بتكلمني، قلت لها دي السنة، قالت لي أنا ما نعرفهاش. احيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخدي ثواب من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، وفي رواية تانية فله أجر 80 شهيد. مرتبة الشهادة عالية، بتاخديها بحاجة بسيطة، حديث سطر بس. المهم المهارات السلوكية، احنا النهاردة قلنا ان المهارة السلوكية عندنا بتاع حوالي، يعني كنت محضركم بتاع حوالي 40 حاجة في المهارات السلوكية، سلوكيات أبنائي من علمني رسول الله، وبعديها ازاي اخد الأخلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام برضو حديث السطر الواحد السهل اللي يبقى على أولادنا سهل. وما تجيش تقوم تقول لي ايه أصلا ما عرفش الكلام ده أستاذة هالة وما عنديش المعلومات وانا ما اتعلمت، لا لا لا لا، ده حديث سطر اهو، اسمعي الكلام اللي انا بقوله لك. والناس بتفرح جدا، يعني ايه الكلام المنمق العلمي؟ لا سيبكم الكلام، خلونا ايه المهارة وايه الخلق اللي انا اعمله بيه واربطه بيه وازاي اطبقها في حياتي. ادعو الله سبحانه وتعالى لي ولابنائكم والابناء المسلمين اجمعين يا رب انهم يجعلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجوش ابدا يوم القيامة ويتساقط لحم الوجه خجلا بانه ما طبقش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ده احنا نبقى فرحانين، احنا يا رسول الله اللي احيينا السنة في وقت موات الامة، احنا اللي احيينا سنتك في الوقت اللي هم عايزين يهدروا فيها السنة ويبعدوها، ولو كفاية القرآن حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يهدم دين ربنا. حلقتنا النهاردة كانت بسيطة جدا، أدعو الله سبحانه وتعالى يعني أنها يعني تتطبق وتناقشونا فيها وتتصل، وإن شاء الله هاخد معاكم فاصل قصير ونرجع على أسئلة اللايف، وعلى طول ناخد الأسئلة والاتصالات على الرقم اللي هتلاقوه على الشاشة. فاصل وارجع لكم على طول إن شاء الله. السلام عليكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. يعني الأسئلة على اللايف، أنا بس عايزة أقول قبل الأسئلة هنخلوني عيط، إن لما بنتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنلاقي التعليقات والكومنتات كلها اللهم صلي على محمد، والله يكفينا، يعني يكفي الله عز وجل وحمدا وما يكفوش طبعا الحمد، إن بس إن إحنا بنذكر النبي والناس تصلي عليه. طبعا كل زهرة الصبار عليه أفضل الصلاة والسلام، ورمضان وابتسامة كل دولت. طيب بشرة بتقول يا دكتورة بالله عليكي ممكن حلقة عن تعليم الصلاة؟ احنا عملنا 4 حلقات وكانت سلسلة كلها بتاع حوالي 10 حلقات، الصلاة وكيفية الربط بالصلاة والقرآن، كانوا 10 حلقات. ارجعي للحلقات على اليوتيوب او على الصفحة عندي او على صفحة وطن بحاسي بقى براحتك، المهم يعني هتلاقيها كيف احبب ابنائي في الصلاة بتاع حوالي 4-5 حلقات، ياريت ترجعي لهم ممتازين جدا. اللهم صلي على محمد اللهم امين. فين الاسئلة؟ طيب اسمعها طيب حد بيقول لحد اسمعها الست دي، شكرا ماشي انا الست دي. بارك الله فيكم. ماشي حجابي عفاتي بتقول انا خدت فتره كل يوم عملت 2 دقيقة في الفصل عن حديث بس دلوقتي جميل. طيب يا حجابي في ضغط المنهج، بصي سؤالك تحفه جدا، ولو حصل موقف يا ريت يا رب ايه على طول طوع لي الوقت. يعني بصي انا حته الامهات بتقول، انا فاهمكم، بتقول انا كنت باخد كل يوم حديث واخد سلوك ان هي تطبقه، بس لما جت الدراسه والمنهج هم دلوقتي مشغولين في المنهج. بصي يا جماعه الامهات اللي ماشيه او اللي لسه هتبتدي، يلا هنبتدي، خلي كل يوم جمعه، كل يوم جمعه القعده بتاعتنا، القعده بتاعت سوره الكهف، وبشرح قصه من سوره الكهف، واحنا قلنا الامر ده قبل كده، وقعده سواء تخليها بقى بعد صلاه الفجر، هتخلوها بعد ما يجوا من صلاه الجمعه، ونحكي وتبقى قاعده وخدتوا ايه، ويحكوا سمعتوا ايه في خطبه الجمعه، وقولوا كذا، ونقعد خدي خلق وخدي، بلاش تقطعي خالص فتره الدراسه، خدي خلي يوم الجمعه بيبقى فيه حديث عن النبي عليه السلام او حاجه تعليميه الرسول عليه السلام قالها، واقول كده ان ديت علمني رسول الله عشان تلزق في دماغ اولادنا. جزاك الله خيرا، يا ريت الناس كلها بتعمل زي كده. حجابي عفتي. سميره بتقول كيف اتعمق في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا حبيبتي، في عندك حاجات كتيره جدا جدا ممكن انك انت تقري منها. هاتي الاربعين النوويه، تمام، اكتبي سلسله احاديث قصيره النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع لك، وخدي كل يوم حديث واكتبيه وبروزيه وحطيه على لوحه وابتدي اشتغلي فيه. اسمعي الحلقات بتاعتنا وخدي كل القصه او كل حديث من اللي احنا بنقوله وطبقيه بالمهارات اللي احنا بنقولها. يعني احنا عندنا الحديث بتاع المره اللي فاتت خدنا فيه بتاع حوالي 15 مهارة، النهاردة بتاع حوالي 5-6 بتكلم ازاي اقعد وازاي اجلس وازاي اشرب ويعني ايه اعمل، ولما ابقى برا ما انفخش، وده مش من الادب مش من الذوق، لانه سنة على النبي عليه السلام قال كده وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدي من عندنا وتعلمي، ومش عيب اللي ما يعني اللي بدأ ما تأخرش، المهم نبتدي ونعمل. عندنا دكتورة هالة امانة عليك، حرية شهيد، ربنا يبارك لك يا حورية، بتقول أمانة عليك ترد على رسالتي على الخط. طب حاضر هرد حاضر. اسم القناة، قناتنا يا جماعة قناة وطن، تردد 11/12 أفقي، موعدنا حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة، والإعادة للناس اللي مش مناسبة الميعاد سبت واثنين واربع الساعة 10 الصبح بتوقيت القاهرة برضو. عليه أفضل الصلاة والسلام. طب السلام عليكم يا دكتورة هديل، بتقول في كتاب الواحد يقدر يتعلم منه الأحاديث. طب أنا أعتبر مناسبة لتعويد البنات خلع، وإيه الطريقة؟ بص يا حبيبتي، أنت ليكي سؤالين، إزاي أن أنا أتعلم أحاديث النبي عليه السلام؟ زي ما قلت لكم، هاتوا كتاب اللي هو هاتي الأربعين نووي وابتدي اشرحي منها. طب لا كتير وكلام فيه كبير، خلاص هاتي اسمها اكتبي كده على جوجل الحديث القصير، حديث السطر الواحد، اكتبي كده وطلعي، او اسمعينا وطبقي الحاجات بالمهارات اللي احنا بنقولها، وربنا يفتح بيكم يا رب. موضوع تخليع البنات الحفاض، قلنا يعني في ناس بتخلع من 6 شهور، في ناس بتخلع من 9 شهور، ولكن يعني من 9 ابتدي حتى يكون مثلا البول والكلام ده الدنيا ايه لا سهله فيه، ونبتدي بقى الثانيه ايه حبه بحبه. لكن انا بقول لك من 3-7 ايام عيني في وسط راسي، بعمل اكلهم جبنه وتونه وخيار، ما فيش اكل غير كده، بس عيني مع اولادي في الفتره، مع ابني في الفتره دي او بنتي اللي بخلعها الحفاض. البنات ضروري جدا جدا، لان بول للبنت فيه ماده كده، وانتوا عارفين الكلام ده، وتسلخات ومرام، وبعدين مضاد حيوي، يعني بتصرفي على الحفاض وبتصرفي على المضاد الحيوي، فالافضل انها تخلع من 9 شهور، ابتدي وتوكلي على الله. معانا اتصال، طيب تمام، ناخد اول اتصال وان شاء الله ابقى ارجع في الفواصل اخد بقيه الاسئله على اللايف باذن الله. معانا ام محمد من سوهاج. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. ربنا يجعل كل اللي بتعمليه ده في ميزان حسناتك يا رب، واحنا بنستفادوا منك كتير والله. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك، ده فضل الله. اتفضلي. انا معايا بنتي مريم عندها 7 سنين، تمام، بس سلوكها مش كويس خالص. هي كانت الاول كويسه جدا وممتازه وهادية جدا وعسل، بس مش عارفة ايه اللي جراها من ساعة ما خلفت اخوها الصغير، اختلفت خالص. سنه قد ايه اخوها يا ام محمد؟ سنه قد ايه؟ اخوها عنده سنتين. سنتين، تمام. قولي لي الحاجات اللي بتخليكي تقولي عليها سلوكها اتغير، يعني زي ايه؟ بتعمل ايه يعني؟ يعني مثلا بنات عمها اي حاجة يعملوها وحشة تقلدهم، مثلا تسمعش الكلام، اي حاجه اقول لها عليها لا. استنى استنى، حاجات زي ايه؟ بتقلدهم في حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ بتعمل ايه يعني؟ لا حاجات وحشه طبعا، يعني ما تسمعش الكلام. اي لفظ وحش تقوله عادي، الفاظ وعدم سماع الكلام خالص، ما فيش سمع كلام خالص يا دكتوره. كمان هي واخوها الاكبر منها 24 ساعه مع بعض، خناق وضرب في بعض وشتيمه. هي الوسطانيه، اخوها الاكبر منها كام سنه؟ 9 سنين. طيب. واخوها الكبير برضو يعني على طول ضرب فيها وشتيمه، ومثلا لو بتذاكروا لحد انت ما بتعرفيش تعملي حاجه، انت وحشه، انت مش شاطره، انا اشطر منك، انا اذكى منك. هي طيب. شويه في الذكاء يعني مش ذكيه. حاضر يعني. حاضر، اسمعيني يا ام محمد. بصي يا ستي، اولا صلى الرسول. دلوقتي هي عندها دلوقتي 7 سنين، وفي طفل بعديها سنتين، وفي اخ كبير بينها وبينه مشاكل. خلينا في المرحله، دايما الطفل الوسطاني اللي بيبقى محشور ما بين الكبير والصغير ده بيبقى محتاج معامله خاصه، وخصوصا انها كمان بنوته. طبعا هي متعوده، يعني 7 سنين وسنتين، يعني قعدت 5 سنين على الاقل وهي طفله وحيده صغيره، مش وحيده، طفله صغيره المدلعه واخر العنقود وهكذا. فجت شافت اهتمام، تمام، امر طبيعي انه يحصل ان هي تغير وان يبقى في لخبطه في سلوكياتها. دورك انت يا ام محمد، دورك انت كأم، انا كان ممكن اقول اب بس انت دي مرحلتك 7 سنين لسه مرحلتك، وهو برضو يشارك، لكن دورك انت اولا اغدق عليها كثير من الحنان، اتكلمي معاها كثير. طبيعي انها تقول لا، طبعا احنا مرحله لا دي بادئه من 3 سنين، من بعد 5 سنين لما يبتدي لا وعناد ابتدي اقلق شويه. طبعا 7 سنين فانت يعني لا تتخضي، بس هو طبيعي ان هي تقول لا، طبيعي ان هي كذا، حاسه ان انا عايزه اعمل شخصيه بقى، يعني انا خلاص انا ما بقتش الصغيره المدلعه وبقت حد له كذا، فبتبين شخصيتها في الاعتراض. بصي لازم تعملي معاها صحبة، وخصوصا انها بنت، ولازم تعملي معاها رابطة، رابطة حب ورابطة ود. اتكلمي معاها، هاتيها قدامك كده واتكلمي معاها. سلوكيات جايبها لك من بره، الفاظ وعدم سماع للكلام والكلام ده، احنا بنقول عدم سماع الكلام ده له اسباب، الالفاظ هي سمعت لفظ والكلام ده. إيه بصي تعبيرات وشك والبادي لانجوج بتاعتك بتتغير، بنت العسولة ازاي تقول كده، ده البنت شو لا بكشر قوي ولا بتسلط ولا ببقى مجرد استنكار لللفظ اللي هي سمعته، واقوم جايه شايلاها حضنها يا اما انزلها وابص في عيني في عينها، وده مهم جدا جدا في توصيل اي تصحيح سلوك بقى. عنا دي بيشتم بيضرب، لازم افهم كده ان اللفظ ده احنا ما نقبلوش، انا بحبك عشان انت جميل، والبنت ما ينفعش تقول كده، وما ينفعش اللفظ دوت، والله عز وجل لا يرضى ذلك، والصلاه والسلام لو كان موجود يزعل مني. وابتدي ان انا اقول وده، واقول بدل ما اقول كده اختاري بسرعه، مخك يجيب بقى بسرعه بقى، ما هو يعني احنا اللي علينا التفكير على طول، مخك يجيب لفظ حلو بديل، بحيث ان انا اعمل احلال وابدال للامر ده، واعمل حاجه تانية ان انا احط في دماغها اللفظ الجيد او الكلمه الطيبه اللي كان ممكن تقولي كده، وده يبقى اسلوب احسن. كل مرة ما يأس. طيب بعد ما هي على كل طب ما احنا بقالنا سنة وماله، ما هي دي التربية، هي دي التربية، ان انا بقعد بالسنين وبالشهور اللي عيد وزيده وأكرر فيه، بس بأساليب مختلف، كل مرة اقول شكل مختلف علشان ابني ما يملش، وهو في نفس الوقت يبقى كويس. موضوع اخوها وبيقول لها لا، قولوا له حبيب قلبي انت لك وضع، ما ينفعش انك تقعد تقول لاختك انا اشطر منك، ليه بتقول لها كده، انت مش محتاج انك تقول، احنا شايفين الدرجات، وهي لما تبقى في سنك تعمل اللي انت عايزه، ممنوع انك انت تفضل يعمل. ويمكن يكون بس يعني اخوها عمال بيضغط فيها، فهي عايزه تظهر فبتبان بالحاجات اللي انت شايفاها دي. اغدق عليها الحنان زي ما قلت لك، وابتدي كلميها بالراحه، واعملي لها احلال وابدال زي ما قلت لك، وامنعي اخوها من هو يقول الكلام دوت او يغزها او الكلام ده، مش ناقصين الكلام ده، ويبقى في علاقه يعني جميله بينهم وبين بعد، بدل ما هي علاقة دايما ايه نائر ونئير دي. أدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، اللهم امين. معنا اتصال، معنا ام ردينا من القاهرة. السلام عليكم يا ام ردينا. السلام، اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك فقدنا الاتصال. طيب تمام، معنا مدام هدى من الشرقية. مدام هدى السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. اولا انا بحب حضرتك جدا قوي، ومتابعه حضرتك اول باول، وحضرتك ليك الفضل في حاجات كتير قوي عليا. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يتقبل يا رب ويجعلك من الصالحين. الله اللهم امين، اللهم امين. دعواتك ليا يا دكتور لو سمحت. عايزين ادعي لك بايه يا ام هدى؟ انا هدى مدام يا دكتور، انا متجوزه، كنت متجوزه من 3 شهور. جوزي طردني من منزل الزوجيه وخد هدومي، وبعد كده رحت البيت تاني عشان قوة، وطبعا اضطريت ان انا ادخل في محاكم والكلام ده كله، ورحت عشان خاطر ان انا اجيب حاجتي، لقيت الشقة على البلاط. والشقة متأجرة الناس جديدة، ومفيش اي حاجة، حتى هدومي معرفتش اجيبها. السبب ايه يعني؟ والله يا دكتور هو اول ما جيت اقدم قال ان انا مطلق وان انا معايا ولد واحد. تمام. بعد ما كتبنا الكتاب اتفاجئت، ودخلت ودخلنا وعشت معاه، اتفاجئت ان هو عنده بدل الولد 4. وغير كده على ذمته زوجة تانية غير زوجته اللي مطلقها، يعني انا رقم 3. وفي المأذون سأله هل سبق لك الزواج او على ذمتك زوجات اخرى؟ قال لا. والبطاقة بتاعته مكتوب فيها قاعدة. تمام. اتجوزت وعشت معاه، وعرفت ان هو متجوز واحدة تانية، وعشت وسلكت وسكت. جه بعد كده قال لي انا عايز الذهب وانا مزنوق ومش مزنوق ومش عارفة ايه. قلت له ما يغلاش عليك، قلعت ذهبي لغاية الحلقة، قلعت واديته له. بعد كده عرفت ان هو خد الذهب ادال زوجته الثانية. ادال ايه؟ ادال زوجته الثانية اللي هي اللي قبل. طب دلوقتي دلوقتي دلوقتي هدى في طلاق يعني في خلاص رمى يمين طلاق ولا مش عايز يطلقني يا دكتور؟ لا عايز يطلقني ولا عايز يديني حقي ولا عايز يديني هدومي ولا عايز يصرف ولا اي حاجه. طب عايز ايه وعايز ايه؟ قال لك في مثلا الناس الوسطاء قال عايز ايه؟ قال لي انا هسيبك كده ولا عندك اعمل ايه؟ كل معاك اعمل ايه؟ طيب سؤالك ليا ايه يا هدى؟ انا اعمل ايه يا دكتور؟ يعني انا مش عارف اعمل فيه ايه ولا اعمل ايه معاه؟ يعني انا مش عايزه اعمل حاجه غلط او حاجه تغضب ربنا. تمام. انا عايزه الصح، انصحيني قولي لي اعمل ايه. هقول طيب اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. اولا يا جماعه موضوع الزواج ده ميثاق غليظ، لما اجي اخش بيت واتزوج الصدق والصراحه ده اهم معيار من الامانه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، من الامانه ان هي لو عندها عيب تقول لك انا فيا كذا، مش عارفه ايه، جسمي كذا، عندي مرض كذا. ومن الامانه ان انت كمان تقول لو عندك حاجه. بنلاقي مشاكل كتيره جدا جدا، ده بيخبي وده بيخبي وده مش صح، ده تدليس وتسالوا عنه يوم القيامه. ولو هو خبى والناس سالتيهم ممكن يدلسوا يشتركوا هم كمان في الاسم دوت، لان ده خرابه اهوت. طيب يبقى هو ما كانش صادق في القول، لان انت اديني حريه عندي اكمل ولا لا، وانت كملتي اهوت، بس كان المفروض يبقى هو صادق من البدايه. ده جزء. الجزء الثاني، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني انت دلوقتي عملت لها امر ولها شقه ولها بيت ولها كذا، ازاي تبخس حقها وتاخد العفش وتاخد الكلام ده؟ ده بخس الحقوق ودوت امر الله عز وجل لا يرضاه. طيب اعمل ايه؟ انت كده ماشيه في المحاكم وماشية في القضايا بتاعتك. لو عرفتي ان في حد له تأثير عليه، حد ممكن ان هو يمشيها يعني بالمودة ويمشيها بدون القواضي وبدون الكلام ده، اسعف الامر. لو مش كده كلميه، يبقى بشوف حد بكلمه اقول له يا ابن الحلال احنا مش عايزين كده، خلاص احنا الامر ما بيننا انتهى، هات لحاجتي ونخرج بالمعروف زي ما دخلنا بالمعروف، انا ما عنديش طاقة اكمل معاك في الوضع ده وانت خدعتني وكملت شوية بس خلاص العيشة يعني وقفت لحد هنا، فده نخرج بالمعروف بدل ما نبهدل بعض ونبقى يعني راقيين في التعامل. مرضاش خلاص اديكي ماشيه بالامر ده، وعليكي بدعاء باسم الله الديان يا بنتي واسم الله الولي، قولي له يا رب انا وليتك، عارفه اللي كده بتوكليه، انا وكلتك القضيه دي خلاص ادام هي عند ربنا، فاكسري من الدعاء باسم الله الوكيل واسم الله الولي واسم الله الديان يجيب لك حقك في الدنيا قبل الاخره. بس اعملي الحاجتين الخطوتين دولت وبرده انت ماشيه كده في القضيه. والله انصاع واستجاب كان به، ما جابش خلاص. بس انا بقى يهمني الجزء اللي انت ما سالتيش عنه، الجزء اللي خاص بنفسيتك انت يا هدى. انا مش عايزاكي تنكسري، انت يا بنتي خدتي بالاسباب وده ابتلاء، لازم تعرفي كده ان الله حكمته ايه ما نعرفش، احنا مش شايفينها دلوقتي، انت تكوني مش شايفاها، لكن الله سبحانه وتعالى هيوريها لك بعد كده وتعرفيها بعد كده وتقولي الحمد لله، ده انا كنت في الابتلاء ده والحمد لله ربنا نجاني وديني عرفت قيمه الامر ده بعد كده ونعمه ربنا وتحمدي. فانا عايزاكي تحمدي من دلوقتي ونكون عبد يعني ايه سباق بالحمد، حتى قبل ما اشوف انا عارفه يا رب واثقه ان فعلك ده هو الخير. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكبر بخاطرك وتفرحي وما تبقاش فيه يعني كسره الصوت اللي في صوتك ده. معانا اتصال، معانا رويده من اسكندريه. السلام عليكم يا رويده. عليكم السلام يا دكتور. اتفضلي يا جميل. الو دكتور لو سمحت، انا عندي دكتور. انا عايزاكي بس تعلي صوتك شويه. ها اختي عندها 4 سنين ونص. تمام. وانا متزوجه وان شاء الله يعني هعوزها الطفل الشهر الجاي. يا حبيبتي ربنا يا رب يجعله صالح ويتمم لك على خير، اللهم امين. فهي اختي عشان انا مربياها يعني وكنت معاها على طول وكده، فهي غيرانه ومتضايقه وكده. طيب فعادي مش عارفه ايه، يعني هي كانت الاول مقبله الامر بس لما خلاص بقى انا قربت يعني كده فهي متضايقه جدا وعلى طول. طيب وسلامه منه. طب هقول لك اسمعيني، ربنا يبارك يا رب ويجعلها يا رب يعني خلفه مباركه تعز كده الاسلام والمسلمين، اللهم امين، ويجعله يعني من خيري الدنيا والاخره، اللهم امين. بصي يا حبيبتي، اولا جزاك الله خير انك انت شاركتي في التربيه، ده هيوفر عليكي حاجات كتيره جدا جدا، وافضلك رايي واسمعي الحلقات بتاعه التربيه بتاعتنا هتفيدك كتير. بالنسبه لموضوع اختك طبعا اكيد انا غيران، بس بصي الحل حاجه بسيطه جدا، اشتركها معايا في الموضوع. يعني مثلا انا راح عند دكتوره النساء اخدها معايا مره وانا بعمل السيناريو، شفتي القلب يا شفتي مش عارفه ايه، وشوفي القلب بقى وبينبض وتسمع الصوت ومش عارفه تشوف راسه وايديه وهي بتتحرك، الحاجات دي بتخليها تفرح وتخليها هي كمان مشاركه. تاخديها معاكي مره وانت بتشتري اي حاجه، تفتكري اعمل ايه، طب اجيب ايه، طب انت هتساعديني، طب مش عارفه كذا، وده هيبقى ده انت اللي هتربيه، ده انت اللي هتبقي ام والخاله والده، وافضل ان انا بحس ان انا يعني ايه احببها في الامر واخليها تشارك معايا في المهمه ديت من بعيد، يعني ما بكلفهاش حاجه ولكن حاجات ايه جماليه وحاجات بسيطه كده، بتولد عندها نوع من انواع المسؤوليه وان هي مترقبه الحدث اللي جاي، هي خايفه بس تفقد حبك. تمام، بس طبعا عايزه اقول لك ان يعني اغضاقك عليها وسؤالك واهتمامك هيكسر الامر دوت، وهي بعد كده انا عايزه اقول لك اللي هتسيب لها العيل بعد كده، هي بعد كده اللي هتبقى حابه انها تفرح وتغير والحفاضات وبتتفرج والزيت وهاتي اللوشن والقصص الجميله اللي احنا عارفينها دي. بس اغضقي عليها بالحنان وبالحب وعرفيها ان انت ان ده حاجه، ان ده الحب ده شكل، وانت هتفضلي اختي وانت اول ما شافت عيني انت بنتي، بس ساعديني وكذا وكذا. فالمشاركه بتعمل عندها نوع من انواع التآلف، وان هي طبعا يعني هتبقى فرحانه جدا، بس خديها معاكي واعملي اللي انا قلت لك عليه وربنا يتم لك على خير يا رويده يا رب. معانا اتصال؟ ها طيب يعني ناخد حاجة جميلة من الجمال اللي عندنا دوت. خلينا ناخد سؤال صغير علشان كل شوفين منظر الأسئلة عامل ازاي، يعني يا جماعة اكتبوا ايه ماشي التفاصيل بس مش بكده، خلينا ناخد الأسئلة الصغيرة. واحنا هنعمل لكم، احنا وعدينكم ان شاء الله ان احنا هنعمل يوم للإجابة عن الأسئلة كلها، مش كلها يعني حبة بحبة، بس هناخد كمية كبيرة. يعني السلام عليكم يا دكتورة، لو سمحتي كنت حابة أسألك وأتكلم معاكي، بنتي عمرها 2 نشيطة جدا بس أنا مش عارفة أتعامل معاها، هي بتستجيب للي أنا بقوله. طيب عايزة أكون أم مثالية، ربنا يبارك فيكي. بص يا حبيبتي طبعا الطفل 2 ده بيبقى يعني إيه زي ما انت لو انت بتقول ان هي بتستجيب وكويسه والكلام دوت، ابدأي معاها الحاجات اللي احنا بنقول عليها، ابتدي معاها في الالوان، يبقى انا شغاله في الالوان، ابتدي معاها في الاشكال، ابتدي معاها في طبيعه الماده، ابتدي معاها في الطبيعه اللي حواليها كلها وتكوينها وجراها جايه منين والترابيزه والخشب والشجره والكلام اللي قلنا عليه، الحيوانات والاصوات والالوان، طريقه التركيب المخروطي والمربع والمستطيل، ويبتدوا ان هم يحطوا ويركبوا الفك والتركيب. ده الجزء عندي، جزء زي ما قلنا النهارده جزء سلوكي، كل يوم باخد حاجه خاصه بدعاء اللبس مثلا، حاجه خاصه بدعاء الاكل، اداب الاكل. ها عندنا اداب الاكل دي تحفه جدا جدا، يعني مهاره من المهارات اللي احنا يعني بنقول ان احنا بنتعلم فيها فن الاتيكيت في الاكل، الشوربه تتاكل ازاي، ماشي تتشرب ازاي، والمعلقه تروح فين وتيجي منين في الشوربه، لا طب لو انا باكل رز طب هو صح ان انا اكل بمعلقه ولا شوكه، كل الكلام ده اكل بالثلاثه ده، طبعا عايز اعمل السنه واعمل اي حاجة ممكن، بس بيبقى بشكل لطيف. ابتدي بالسلوكيات اللي احنا بنقول عليها، المأكل المشرب أذكار اليوم والليلة والقصص، يعني انا بغدق عليها القصص بقى لان هي المرحله دي مرحله تخيلات، ابتدي بقى مثلا بقصص الانبياء، قصص القران، ابتدي بقصص الصحابه، السيره فيما بعد مرحله الهجره او قبل مرحله الهجره، يعني احنا بنقول المرحله المكيه ناخد فيها اجزاء معينه وبعد كده اخش على مرحله الهجره فيها قصص كتيره في التربيه، وابتدي معاها دام هي ذكيه بتتجاوب، والله بتطلع وتعلى معاكي، توكلي على الله افضلي ماشيه ماشيه ما توقفيش. بس زي ما قلنا في كل حلقة وبنعيد تاني، ان يبقى التعليم بمتعة، يبقى التعليم باللعب، يبقى التعليم بالممارسة، يبقى التعليم بمسرح بقصة بخروجة بقص ولزق بألوان، كل الكلام ده عشان هم يحبوا الأمر ده، ما يبقاش مجرد أنا قاعدة وقعد واحفظ واعمل. كان لسه في فيديو من الفيديوهات اللي احنا نشرينها مش فاكرة كان على التربية ولا ايه، وعليه الريبلاي بتاع حوالي 1100 على كومنت، لازم نضربهم والعيال ما بيجوش الا بالضرب. طبعا الكلام ده مش صح خالص، يعني نظرية احنا عارفين ان التربية مدارس، مدرسة الثواب والعقاب ده جزء ده مع نفسه كده، لكن العقاب بيبقى ايه وما بيبقاش ضرب، الضرب ده مش سكتنا خالص، بتجيب معاكي بس بحب وتكملي معاها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يقر عينك بيها ويجعلها من اوائل الدنيا والاخرة، اللهم امين. معانا اتصال؟ ها استاذ احمد؟ طب احنا يعني لو تسمح لي اخد بقيه اسئله اللايف علشان فعلا بتبقى كتيره، خلينا ناخد فيحاء بتقول انا ضعيفه في السنه وفي حاجات كتيره ما اعرفهاش، اسمعي مننا وطبقي، وابتدي انك انت حتى اكتبي، خشي على اي موقع اسلامي، اسلام اونلاين ولا صيد الفوائد، حاجات فيها تحفه جدا. موقع صيد الفوائد في قصص وفي باور بوينت وفي فيديوهات، اسمعي وتفقهي بحيث انك تاخدي حاجه. بس نصيحتي يا فيحاء انك انت تاخدي مثلا حبه في السنه، مثلا يعني هاخد مثلا هحفظ الاربعين نبويه واحشر في زمره العلماء، وبعدين تاخدي السيره مثلا، هاخد المرحله المكيه والمرحله المدينه، واخد مثلا في الفقه يعني قسمي، ما تاخديش حاجه علم واحد وتعملي يعني جميل انك تخصص، بس اعرفي شيء عن كل شيء عشان يبقى عندنا الحصيله دي. ادعو الله سبحانه وتعالى ترجع مساجدنا تاني تتفتح، وترجع منابعنا التربويه التانيه تتعمل، واحنا ونعلم الشعب كله، اللهم امين. انا بحب حضرتك. طيب شكرا شكرا، كلها طيب لحد ما تيجي معانا اتصال. طيب معانا محمد مسوي. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور الله يبارك فيك يا سيدي، الله يكرمك، اتفضل. حضرتك انا عندي بنت عندها 3 سنين، تمام، من زوجتي الثانيه يعني. ها وعندي بنتي عندها 13 سنة من جدتي الأولانية قاعدين معايا برضه يعني. تمام. بس البنت الكبيرة دي بتغير قوي من الصغيرة، كل شوية تعمل لها مشاكل، كل شوية تتخانق معاها على حاجات هايفة يعني. طبيعي. في معاها بصراحة. أنت عندك 13 سنة وفي حد في النص لحد 3 سنين ولا هما الاثنين بس؟ لا هما أصغر حاجة الاثنين. تمام. مامتهم موجودة؟ الأولانية موجودة بس بعيد عنهم يعني. هما من أمين مختلفين؟ طيب زوجة الأب موجودة؟ اللي هي موجودة. طيب تمام، اسمعني يا أستاذ محمد، اسمعني. اولا يعني جزاك الله خيرا ان انت حريص على موضوع التربيه، وان احنا نشوف المشاكل بتاعه اولادنا جميله، بنسمع اب بنفرح صراحه لما بيبقى فيه عنصر ذكوري بيتصل علينا، ده دليل يعني ايه ان الناس ما شاء الله صاحيه وواعيه وحريصه على ابنائها. يعني كل اب وكل ام المفروض يكون ده الحس بتاعهم، فكتر خيرك ونشكرك وندعو الناس يكونوا على نفس الامر ده، اللي هو حس ان انا عندي حاجه وانا مهتم بيها. موضوع 13 سنه و3 سنين ايا كانت، حتى لو كان في بيت واحد من ام واحده، مش شرط، انا هجاوب على الشخصين. بيحصل مشاكل، بيحصل غيره، وانتوا بتدلعوها اكتر مني، وانتوا بتعملوا، انا عايزه اقول لك ان في فرط حساسيه شويه، لم عشان هي دي من ام ودي من تاني، راعي الكبيره لنفسيتها. اولا هي في بدايه مرحله مراهقه، وما احناش عايزينها تحس باحساس انا منزويه، انا معزوله، انا ماليش قيمه، اصل ديت بنتهم وديت امها موجوده وانا لا، فهي بيحبوها. فعشان كده الحل بسيط جدا جدا، انت راعي الكبيره، طبطب عليها بزياده، اسمع منها، اعمل بينك وبينها رابطه، خليك انت محور البنت جدا جدا بتحبه، خصوصا في مرحله بقى مبتدي من 12 واحنا طالعين، بابا ده حبيبها وده اللي شايفاه القدوه وده شايفاه نموذج الرجاله قدامها، فانا عايزاك تدي نموذج ايجابي. خدها خرجها، كلمها، بلاش يا سيدي خدها احنا في الشتاء والدنيا بتاع، خدها في تعالي معايا كده، اقعدوا في ركنه في قلب البيت، اعملوا نسكافيه ولا شاي، واقعد انت وهي وابتدي اتكلم معاها، احكي معايا، انا عايز اسمع معاك، مين صاحباتك، بتعملي ايه، ولو 10 دقايق. الامر ده بيعمل دعم نفسي للبنت، وما بيخليش عندها الاحساس لا اصل في واحده وانتوا بتحبوها وانا لا، فامر طبيعي انها تعمل مشاكل وتقعد تضحك كلامها، تلفت انتباهك، هي عايزه تلفت انتباهكم. وانا بدعو زوجه الام يعني زوجه الاب الثانيه، الزوجه الثانيه، الله عز وجل جايب لك ثواب لحدك، يعني لو هي بتسمعني يا استاذ محمد انا بوجه لها الكلام ده، الله عز وجل جايب لك ثواب، وانت في حكم الله عز وجل امر اولاد زوجك انهم يعاملوكي معامله الام، ده شرعا. ولو لا قدر الله الاب جرار، ترسي كما ترسي الام، شوفي ليكي مكانه، ليكي مكانه البر وليكي مكانه كذا، على هذا المكانه يجب ان انا اعطي اغدق عليها حسبه لله سبحانه وتعالى، طبطبي عليها، اعملي معاها رابطه، خليكي حبيبتها. انا اعرف بنوته داخله عروسه بتتزوج وبتبكي عشان زوجه ماشيه بعيده عن زوجه ابوها، بتقول هي ام هي كانت كل حياتي وهي وربنا يجزيها خير وكذا وكذا، ولما هم يعني جم يقسمهم بقوا يعطوا من عطايا هدايا، يعني يقول لك لا ماشي ده الورث لكن ده هدايا، لان احنا نكرمها على اللي هي استحملته وازاي ربطنا صح وكذا. انا عايزاكي تبقى صاحي تقولوا الله يكرمها، ربنا يبارك فيها، زياده الحنان حسبه لله يا بنتي، علشان ربنا يكرمك في الدنيا وفي الاخره، علشان خاطر حتى كمان البنت دي تدعي لك، وعشان حتى وضعك مع زوجك يبقى عارف ان انا الحمد لله احسنت الاختيار. ادعو الله سبحانه وتعالى انه يشيل مشاكل يا رب، وتتصل بينا استاذ محمد تاني وتقول الدنيا بقت جميله، بس نفذ اللي احنا بنقول لك عليه. معانا اتصال ام حبيبه من اسكندريه، سلموا لنا على اسكندريه في الساعه. السلام عليكم يا ام حبيبه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ الله يبارك فيك يا جميل. الله يكرمك. ازيك يا اخي على البرنامج ده؟ الله يبارك في عمرك يا رب. الله يبارك فيك يا ام حبيبه. والله انا بقالي من ساعه ما قلت حضرتك وانا نفسي اتكلم معاكي اتواصل معاكي دايما، بستفيد من حضرتك كتير جدا، وعندي مشاكل جامده في البيت محتاجه حضرتك ضروري. الله يعزك. طب مشكلتي مخصوص، انا عندي بنتي الكبيره عندها 15 سنه تمام، وعندي ابني الاصغر منها 12 سنه، وبنتي الصغيره خالص 9 سنين تمام. حبيبة الكبيرة كانت ما شاء الله لحد الابتدائية تمام جدا، يعني ما شاء الله الصلاة تمام، السكريات تمام جدا، اللبسة ما شاء الله عليها، جت في الاعدادي اتغيرت تماما لدرجة انها غيرت البيت كله، يعني البيت كله اتغير، يعني كل سلوكياتنا احنا والنظام اللي ماشي عليه البيت اتغير بسببها. انا مش عايز اتعامل معاها بعنف طبعا، دايما مصاحباها عشان تصارحني، فهي بتقولي على كل حاجة حقيقة، بس في اخطاء كتير يعني هي رب تسمع كلامي خالص في مصارحه، ولما اجي اتعدي اوجهها انا غلطانه يا ماما ان انا كلمتك، انا غلطانه اني بعمل كده قدامك، طب انا هخبي عليكي وانا مش عايز استخدم العنف ضدها او استخدم اي يعني تغيير المنكر بايديا او بكده، مش عايز استخدمه، يعني بدات تسمع اغاني تتفرج لي على مسلسلات مسرحيات، احنا بيتنا ما كانش فيه الكلام ده خالص، فالبيت كله اتغير بسبب الكبيره، لدرجه لما انا احب مثلا الصغيره لا يا لا يا تعالي اقري قران، تعالي صلي، طب ما حبيبه بتعمل كذا بتعمل كذا كذا، يعني ازاي انا طيب. يعني ازاي انا اتكلم مع الصغيره والكبيره سايباها صح، فاهم الاسلوب الامس هتعمل ده؟ حاضر اسمعيني يا ام حبيب في عجاله كده. بالنسبة لموضوع هي كانت كويسة لحد ما بقت إعدادي، بص يا بنت الحلال في حاجة اسمها قوانين في البيت ما ينفعش، حتى لو أنا أصلا مش عايزة أخسرها ما ينفعش أن أنا أتغاضى عنها. موضوع الحجاب أن هو أنزل بيه مش شرعي، لا ده أنا ما فيش، لأن أنا اللي أتحاسب، أنا اللي أتحاسب، أنا عايزاكي تعمليه أنت من جواكي بحب، مش عايزة أفرضه عليكي، بس ما تدندنيش سيئات، ما ينفعش قلب أنزل ببنطلون مش عارفة إيه ستريتش مبين إيه والبلوزة ما ينفعش، ما ينفعش إن أنا أنزل كذا وحزل ده، مش عايزين نفسر، أنت كبنت لازم إن يكون في ستر مداريكي، وهتهلها أنا بغير عليكي، والله عز وجل يغير على قلب عبده المؤمن، أنا أغير والرسول والله عز وجل يغير، وإحنا مش عايزين كده، مش عايزين إن إحنا الله عز وجل ينظر إلينا فيرانا في وضع وكذا، عايزة تلبسي تعالي ده أنا هجيب لك السكيني، تعالي ده أنا هجيب لك بصي السويدي اللي طالع، وهاتي البنات بقى أصحابك وتعالي اعملي لهم يوم، وإحنا دايما بوصي كل أم أرجوك اعملي اليوم ده يوم في الشهر اسمه زي ما قلنا قبل كده اسمه يوم دلع البنات، هاتي البنات وهاتيهم وبقى طرط ومنوكير ومش عارفه وايه والبسه اعمل اللي انتوا عايزينه جوه البيت، مش لازم اللي بره ابو شنب ده هو اللي يشوفك، يعني مش لازم الرجاله والشباب وكذا، تعالي واحنا نقول لك يلا اعملوا عرض ازياء وكل واحده بنقعدوا كده وكل واحده يلا ايه نتغزل في جمالها، ده انت مش عارفه ماشيه ازاي وانت مش عارفه ايه ونقعدي قولي حاجات ومناطق قولي وتوكلي على الله، هشبع عندها حب ان هي تشوف نفسها لان طب انا وحشه انا كذا فانا عايزه اظهر، لا معلش انا ما بدفعش راوتر وبدفع باقه وبدفع نت عشان انا تتفرجوا لي على افلام وحاجات والدنيا واغاني والكلام ده، يعني انا ما بدفعش عشان اتحط في ميزان سيئاتي تمام الموضوع دوت، لا والحاجات دي كده اختاروا الحاجه الكلمه الهادفه، يعني اختاروا الكلمه او الاغنيه اللي فيها كلمه هادفه ومبقاش فيها طبعا اختلاط ولا مناظر عريقه، ده الاغاني معموله دلوقتي الكليبات كلها بتاعتها امسان نوم، يعني احنا مش عايزين الكلام ده، وطب هي بتشوفها هتحاكي ما هو ما هم لابسينه حلوين وناجحين، لا طبعا لا غلط خالص، إيه عندك حق في حته ان الصغيره لما بتشوف الكبيره ما هي اعملي ربي الكبير ربي لك الصغيره، ما تقدري عليها بقى وتعالي جميل. لو بنتك بتسمعني دلوقتي يا حبيبة، ارجعي حبيبة الرحمن تاني يا حبيبة، انت حبيبة ماما وحبيبة ربنا وحبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل جعل الجوهرة. أرجوكي خليكي بالسمت اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه. موضوع الصلاة عندي حل جميل جدا للناس اللي كانوا بيصلوا وانتكسوا. مش لسه هنبتدي، لسه هنبتدي بعد 3 سنين أقول واصبر عليهم، لكن كانوا بيصلوا وانتكسوا. بصي الإزدالات الجميلة اللي موجودة، يلا هنصلي بين انت هتصلي لا مش يا ستي صلي بكل والله أحد، صلي بكل واحد. صلوا يا بلغة، صلي بكل والله احد وانا اصلي بيهم. وقت الصلاه ده انا هقطع حاجز ان انا مأخرة صلاه او صلاه هتيجي على صلاه. اوصي المدرسين اللي هي عندهم، المدرسين دولت يا جماعه لو سمحتوا اجعل مكان مصلى للبنات وقت اللي كذا، يبقى انا محوجه في كل مكان وبقول وباخدك حب وبعمل مهارات معاها وادعو الله سبحانه وتعالى. طبعا الدعاء ليها في الاول وفي الاخر. اللهم امين يا رب بصلاح الحل لكل ابنائنا وابناء المسلمين. سعدت بكم النهارده، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساس الحنين. كل الحاجات متغيره، ايه